عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. نعم، هذا الحديث من جوامع كلمه، وكونه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أن ترك المسلم ما لا يعنيه مطلوب شرعا، أن ترك المسلم ما لا يعنيه مطلوب شرعا. ومن المفردات في هذا الحديث قال: من هنا للتبعيض كما رجحه بملقن، وقيل للابتداء. ومنه قوله: حسن إسلام المرء أي كمال إسلامه، ذكره ابن رجب. ومنه قوله: ما لا يعنيه أي ما لا يهمه ولا يحتاج إليه، ذكره ابن رجب. ويتعلق بهذا الحديث مسائل: المسألة الأولى أن الإسلام يتفاضل كما أن الإيمان يتفاضل، لذلك يصح الاستثناء فيه، يصح أن تقول أنا مسلم إن شاء الله. وقد ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، وهو الذي رجح ابن تيمية كما في المجلد السابع من مجموع الفتاوى. المسألة الثانية: ما لا يعني المسلم ضابطه الشرع لا الهوى وما تهواه النفس، فبعض الناس تميل نفسه لليون والتساهل فيترك أشياء كثيرة، فالضابط في هذا الشرع لا الهوى. وقد بين هذا ابن رجب رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة: قوله ترك ما لا يعنيه شامل للمحرمات، فإن المحرمات لا تعنيه، وللمكروهات وللمباحات التي لا يحتاج إليها، وإن كان أكثر ما يستعمل في ترك فضول الكلام، إلا أن الحديث شامل. وقد بين هذا ابن رجب رحمه الله تعالى. والمسألة الأخيرة: هذا الحديث قد ضعفه أئمة الحديث وفرسانه كالإمام أحمد وابن معين والبخاري والترمذي والدارقطني، فولا يصح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن كان معناه صحيحا. نعم.